إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن تابعي جليل وصف بأنه أجل التابعين وبأنه سيد التابعين، وهو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي القرشي، كان قرشيا مخزوميا، بنو مخزوم كانوا من أشرف يعني بطون قريش، وكانوا ينافسون بني هاشم في السيادة يعني والزعامة في قريش، حتى يعني لعلكم تذكرون قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأهم قريش شأنها وكذا، وصار يعني القصد يعني أن بني مخزوم كانوا من سادة يعني قريش، وكان منهم سعيد بن المسيب رحمه الله. وأبوه المسيب بن حزم صحابي رضي الله عنه، أبوه المسيب بن حزم صحابي رضي الله عنه، ولما أسلم اللي هو الوالد اللي هو المسيب بن حزم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت المسيب بن سهل، قال أنت المسيب بن سهل، فقال لا أدع عثما سمانيه أبي، فقال لا أدع عثما سمانيه، يعني ما أغير يعني يعني اسمنا وكذا. فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك حتى العلماء يعني يستدلون بهذا على أن تغيير الأسماء، الاسم القبيح الاسم الحسن أو كذا، أن هذا يعني على سبيل الندب يعني ليس على سبيل الإلزام، لأن هناك بعض الصحابة الذين أشار عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير أسمائهم ما غيروها يعني، ورغبوا أن يبقوا على أسمائهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليهم، فكأنهم فهموا يعني أن هذا ليس على سبيل الإيجاب يعني، وإنما على سبيل يعني الإرشاد. فيقول السعيد بن المسيب فما زالت فينا تلك الحزونة بعد، يعني ما غيروا أسمائهم يعني صار في أخلاقهم كده يعني قسوة كده وشدة يعني، وسيتضح ذلك يعني من سيرته رحمه الله. بالنسبة لاسم أبيه، هل هو المسيب بفتح الياء ولا المسيب بكسر الياء؟ روي أن سعيدا كان يحب كسر الياء، يعني مسيب اسم فاعل، هو طبعا المسيب يعني الذي سير الشيء يعني أطلق سراحه يعني أو خلاه أو كذا. العرب كانت مثلا تسيب الإبل يعني تجعلها سائبة لا تباع ولا تشترى ولا يتعرض لها أحد وكذا، تصبح يعني زي الموقوفة. فالمسيب اللي هو الذي يسيب مثلا الإبل أو يسيب الأشياء ويتركها اسم الفاعل، المسيب اللي هو الذي يفعل به ذلك، الذي سيب يعني الذي يعني خلي وأطلق سراحه أو أوقف مثلا لله أو للآلهة الباطلة مثلا في الجاهلية أو كذا. فالمهم أنه روي أن سعيد بن المسيب كان يحب أن يقال له المسيب بالكسر يعني، وروي أنه قال يعني سيب الله من سيبني، هو اللي يقول يعني المسيب يعني كان ما يحب هذا. لكن الأشهر يعني الذي اشتهر به وجرت عليه العادة يعني هو استعمال الفتح، يعني المسيب هو الاسم المشهور به والذي جرت عادة العلماء والرواة على استعماله أو كذا. فإن شاء الله يعني لا حرج يعني في استعمال الاسم اللي هو الشائع أو المشهور اللي هو سعيد بن المسيب. كان سعيد بن المسيب رحمه الله كما ذكرنا يعني يلقب بسيد التابعين ويعني أجل التابعين، ونقل عن كثير من التابعين أنفسهم أنهم وصفوه بأنه أعلم التابعين على الإطلاق، يعني الآخرون مثلا يصفون بأنه أعلم أهل الكوفة أو أعلم أهل البصرة أو أعلم أهل الشام، لكن إذا يعني قلنا أعلم التابعين على الإطلاق ف يعني كانوا يصفون سعيد بن المسيب رحمه الله بهذا. وسعيد بن المسيب رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أدرك يعني زمان عمر، فقد ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر، بعد مضي سنتين من خلافة عمر، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات تقريبا، يعني ولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، يعني خلافة أبي بكر سنتين وبعدين خلافة عمر بعد سنتين منها ولد إيه سعيد بن المسيب. فأدرك عمر يعني وسمع منه إيه وهو صغير، سمع بعض خطب عمر، كأنه من أهل المدينة سعيد بن المسيب، ولد في المدينة ويعني كان يحضر وهو طفل صغير يعني خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، وسمع من عثمان وعلي وتعلم منهما، ومن زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص، ومن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنها وآخرين يعني من يعني أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. ويعني أبرز شيوخ سعيد بن المسيب هو أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، حتى إن أبا هريرة زوجه ابنته، زوجة سعيد بن المسيب كانت إيه بنت أبي هريرة، كان صهرة أبي هريرة زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني أكثر الناس ملازمة لأبي هريرة، ويعني حوى علم أبي هريرة رضي الله عنه وحوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك يعني كان له تلاميذ كثيرون من علماء التابعين وممن بعدهم، وهو أيضا واحد ممن كان يدرس يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة متوافرون، يعني كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكان سعيد بن المسيب يعلم ويفقه ويسأل ويستفتى في حضور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يعني أثر عنه اجتهاد في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ومما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة، وفي رواية منذ 40 سنة، إلا وأنا في المسجد. هذا جاء بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله، جاء بأسانيد صحيحة عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، يعني قبل الأذان لا بد أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة رحمه الله. وكان يسرد الصوم، كان واحدا من عدد كبير من الصحابة والتابعين يسردون الصوم، يعني يصومون إيه أبدا ما يفطرون إلا يعني يومي العيد وأيام التشريق، وبقية السنة كلها إيه يصومون رحمهم الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يثنون عليه وعلى علمه، فعبد الله بن عمر يعني عن نافع مولى ابن عمر قال: قال عبد الله بن عمر: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين. هذه كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال يعني روى عنه نافع أنه قال: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين. وقال قتادة التابعي الجليل قال: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين. وقد حج سعيد بن المسيب رحمه الله، حج سعيد بن المسيب رحمه الله 40 حجة، حج رحمه الله 40 حجة، وطبعا كان من أهل المدينة يعني، وكان دائما يخرج بالحج، حج 40 حجة رحمه الله. وكان عظيم الخشية لله سبحانه وتعالى، وقالوا يعني كان يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم، كان يعني أكثر كلمة تجري على لسانه في مجلسه: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكان يرحل في طلب العلم رحمه الله. قال الإمام مالك: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، يعني كان يسمع مثلا الصحابي الفلاني في البلدة الفلانية مثلا عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، فيسير الأيام والليالي حتى يسمع حديثا واحدا، يسافر خصيصا لأجل سماع هذا الحديث الواحد ثم يرجع. وكان وهو صغير يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وأيضا يعني حوى ما عندهما من العلم وما روتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقال ليس أحد أعلم بقضاء عمر وعثمان منهم، كان أعلم الناس بقضاء عمر وعثمان، القضايا التي حكم فيها عمر والتي حكم فيها عثمان شهدها كلها يعني بنفسه، وما كان هناك أحد يعني أعلم بما قضى به عمر في أي مثلا قضية أو مسألة أو قضى به عثمان، ما كان هناك أحد أعلم بهذا من سعيد. وكان يفتي والصحابة أحياء، كان يفتي والصحابة أحياء، وكان يلقب، كان يلقبه التابعون في المدينة بفقيه الفقهاء، كانوا يلقبونه بفقيه الفقهاء رحمه الله. وقال مكحول هو عالم العلماء، مكحول أيضا أحد أئمة التابعين، كان يقول سعيد بن المسيب عالم العلماء، فكان يعني تقريبا يعني محل إجماع بين التابعين. هناك أحيانا مثلا بعض العلماء اختلف في قدرهم أو منزلتهم، هل هو أعلم من فلان أو أعلم، لكن سعيد بن المسيب يعني كان له جلالة عظيمة يعني، وجميع أقرانه فضلا عن تلاميذ أقرانه وشيوخه وكذا كلهم يشهدون له بالإمامة والعلم، وجميع أقرانه كانوا يسلمون له بأنه أعلمهم وبأنه أجلهم رحمه الله. قال ميمون بن مهران أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فكلهم ما أسأل أحدا إلا يقول لي سعيد بن المسيب، يعني كان محل إجماع يعني، ذهب إلى المدينة وظل كل ما يذهب إلى مثلا عالم يسأله من أفقه أهل المدينة يقول سعيد بن المسيب، فما كان يعني هناك ما يختلف اثنان في زمانه يعني أنه أفقه الناس وأعلم الناس رحمه الله. كان سعيد بن المسيب رحمه الله فيه عزة نفس وصدع بالحق، وكان فيه يعني شدة على الأمراء، وكما ذكرنا من قبل يعني تابعون والأئمة من بعدهم يعني تختلف وجهات ونظريه في هذا، بعضهم يرى يعني الصبر مثلا على ظلم الأمراء والملوك وكذا، وأنهم ينصحون بالرفق وكذا، وهناك يعني فريق آخر كان يعني يغلظ لهم في النصيحة، وربما دعا على الظالم منهم، وكان مثلا يبتعد عن مجالسهم أو كذا، فهؤلاء يعني لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. وكان سعيد يعني واحدا من هؤلاء الذين يعني كان فيهم يعني شدة على خلفاء بني أمية الذين أدركهم في زمنه، وطبعا أدرك بعض الخلفاء الراشدين، أدرك خلافة عمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك استمر يعني خلفاء بني أمية من بعد لغاية ما أدرك يعني الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وقبلهم عبد الملك بن مروان وكذا، فيعني كان شديدا على ملوك بني أمية وخلفاء بني أمية. وكان يعني بداية شدته من حادثة الحرة، حادثة الحرة هذه كانت من في أيام يزيد بن معاوية، كان أهل المدينة يعني قاموا بثورة على بني أمية، قاموا بثورة وأرادوا أن هم يعني ينزعوا الطاعة لبني أمية وكذا، فأرسل إليهم يعني يزيد ابن معاوية جيشا يعني عظيما ودك المدينة، وقتل يعني في هذه الحادثة يقال لها حادثة الحرة، قتل فيها 600 صحابي، 600 صحابي من المهاجرين والأنصار قتلوا في هذه الوقعة، وبالإضافة يعني إلى يعني آلاف من غير الصحابة وكذا من التابعين. فقالوا يعني تقريبا يعني بعد حادثة الحرة هذه ما كان هناك بيت في المدينة إلا يعني وفيه بعض القتلى ممن قتلهم يعني ملوك بني أمية، وهذه الحادثة جعلت يعني نفوس أهل المدينة يعني مشحونة بعض الشيء على بني أمية، بالإضافة إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد سمع بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر فيها ظلم يعني بعض خلفاء بني أمية، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عين أسماء بعض يعني أو صفات بعض ملوك بني أمية وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء أو كذا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يستطيع أن يحدث بهذه الأحاديث جهرا، لكن كان يسر بها إلى سعيد بن المسيب، فكان لذلك يعني يأخذ موقفا شديدا منه. طبعا الموجود في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، وعاءين من العلم زي نوعين من العلم، أما أحدهما فبسسته، أما أحدهما فبسسته يعني نشرته بين الناس، وأما الآخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى عنقه، وأما الآخر فلو بسسته لقطع هذا البلعوم، يعني ما أستطيع أن أبسه. فيعني تلاميذ أبي هريرة قال أن هذا الوعاء الذي لم يبسه أبو هريرة هو يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق خلفاء بني أمية وكذا. يعني طبعا هناك البعض روى عن أبي هريرة، لكن الأسانيد يعني فيها كلام أو كذا، أن أبو هريرة يعني حدث سرا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني الحكم هو والد مروان، يعني لعن الحكم وما ولد يعني وأولاده، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، الله تعالى أعلم يعني بصحة ذلك. لكن أيضا جاء أن أبا هريرة كان يعني يقول، كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، من رأس الستين يعني من سنة ستين، اللي هي السنة اللي حصلت فيها حادثة الحرة هذه. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين. فتوفي أبو هريرة رحمه الله سنة 59 رحمه الله، ما أدرك سنة 60. فكأنه طبعا أبو هريرة لا يعلم الغيب، فأكيد أنه سمع يعني شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستطع أن يحدث به. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من من إمرة الصبيان، من إمرة الصبيان، كان هذا أيضا يدعو به أبو هريرة. فبسبب هذه الأحداث يعني كان سعيد المسيب يجب على بني أمية وكان شديدا عليهم. فجاء عنه بأسانيد يعني صحيحة كثيرة أنه كان لا يصلي صلاة إلا دعا الله فيها على بني أمية، سعيد المسيب رحمه الله. يعني كان دائما يقول: يعني والله إني لا أصلي صلاة إلا دعوت الله على بني أمية. فكان يعني نفسه يعني مشحونة بعض الشيء، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه يعني. وأيضا طبعا من ضمن كان لا يقبل عطاياه، كان لا يقبل عطايا بني أمية. فكان له في بيت المال 34,000 عطاؤه، يعني كانوا مخصصين زي رواتب أو مكافآت لعلماء المسلمين وأئمة المسلمين، هو كان واحدا من هؤلاء، وكان عطاؤه في بيت المال كل سنة 34,000. فكان كل سنة يعني يدعى إليها فيقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان، يدعى يأخذ عطاءه فيقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وأيضا من شدته على بني أمية أن الحجاج بن يوسف على بطشه يعني وشدته يعني دخل يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة لا يتم ركوعها، ما أتم يعني لا يطمئن في الصلاة، ينقر، صلى صلاة فنقر فيها. فأخذ سعيد بن المسيب كفا من حصى فحصبه بها، فأخذ كفا من حصب بها الحجاج وأغلظ عليه يعني، وقال له يعني: أحسن الصلاة واطمئن في صلاتك. وكان كان يعني لا يوجد أحد يقوى على هذا مثل سعيد. فزعموا أن الحجاج قال: ما زلت بعد أحسن الصلاة، يعني من ذلك اليوم صار الحجاج اطمئن في صلاته منذ أن حصبه سعيد بالحصى وقال له: اطمئن في صلاتك. مما ورد يعني أنه حج عبد الملك بن مروان، فلما قدم المدينة وقف على باب المسجد، وقف على باب المسجد وأرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه، فأتاه الرسول وقال: أجب أمير المؤمنين. عبد الملك بن مروان الخليفة كان يحج، فمر على المدينة يعني، طبعا كان عاصمته في الشام، ومر على المدينة فوقف على باب المسجد النبوي وأرسل رجلا إلى سعيد بن المسيب يعني يقول له إن الخليفة عبد الملك بن مروان ينتظرك على الباب يعني يدعوك لتأتيه. فقال أجب أمير المؤمنين واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال سعيد ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة وإن حاجته لي لغير مقضية. قال للرسول أن اذهب قل له ما لأمير المؤمنين إلي حاجة هو يعني لا يريد مني شيئا وأنا لا أريد منه شيئا وإذا كان يريد مني شيئا فحاجته غير مقضية لن أقضيه له. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع فقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه يعني ما تزعجه كذا بس فقط قل له أمير المؤمنين يريد أن يكلمك. فرجع إليه فقال له أجب أمير المؤمنين فرد عليه مثل ما قال أولا. فقال عبد الملك لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك. قال هذا اللي هو الرسول يقول لسعيد بن المسيب يقول يعني لولا اللي هو الرسول هذا شرط يعني معه السيف ومعه كذا فيقول نعم فالرسول يعني هو المرسل من قبل عبد الملك يقول لسعيد بن المسيب لولا أن عبد الملك يعني تقدم إلي فيك يعني أوصاني ألا أزعجك ولا أضايقك ولا كذا يعني لما رجعت إليه إلا برأسك يعني لقطعت رأسك وذهبت بها إلى عبد الملك. يعني كيف الخليفة يرسل لك وأمير المؤمنين يقول لك يعني تعال كلمه على الباب وأنت لا تقوم من مكانه. يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك وتقول بمثل هذا اللي هو الحارس هذا يعني الرسول. فقال سعيد بن المسيب إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك. قالوا إذا كان يعني يريدني ليعطيني شيئا ولا كذا فهو لك ما خذه أنت وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاضي. إذا كان يريد بي يعني شرا ولا يريدني يعني السوء فأنا جالس يعني في مكاني لا أحل حبوتي أن كان محتبيا يعني جالسا قرفصاء يعني ممسكا رجليه بيديه. قال لا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاضي. فأتاه فأخبره فقال رحم الله أبا محمد أبا إلا صلابة. هذا كلمة عبد الملك يعني قال رحم الله أبا محمد اللي هو سعيد بن المسيب أبا إلا صلابة يعني أبا إلا أن يكون يعني صلبا يعني شديدا على الخلفاء والأمراء. ونفس الشيء برضو تكرر لما جاء الوليد بن عبد الملك الخليفة أيضا لما استخلف يعني ولي الخلافة قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع عليه الناس. الوليد بن عبد الملك دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حلقة يعني عظيمة والناس رأهم مجتمعين حول شيخ. فقال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب. قال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب. فجلس الوليد وأرسل إليه فجاءهم الرسول من قبل الوليد بن عبد الملك يقول أجب أمير المؤمنين. قال لعلك أخطأت باسمي. قال لعلك أخطأت باسمي يمكن أرسلك إلى حد ثاني يعني مو لي ما هو لي أو لعله أرسلك إلى غيره. فرد الرسول فأخبره فغضب وهم به. ذهب الرسول وقال للوليد بن عبد الملك يعني قال لي لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. فأخبر الوليد بن عبد الملك بهذا فغضب وهم به يعني وهم أن يفتك به أو يعني أن يقتله أو يسجنه أو كذا. فأقبل الناس عليه وقالوا يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه. قالوا يعني الناس أخذوا يعني يحذرون الوليد يعني وقالوا هذا يعني إمام المسلمين وفقيه قريش وإمام سيد قريش وكذا وهو صديق لأبيك عبد الملك بن مروان من قبل ولم يطمع ملك قبلك يعني أن يأتيه. مر قبلك ملوك يعني عدة ما فيهم واحد يعني كان عنده أمل من سعيد يأتيه وكذا كيف يأتيك أنت وكذا. فما زالوا به حتى أضرب عنه يعني ظل الناس يسكنون الوليد يعني حتى يعني أعرض عنهم كذا. يعني على كل حال كانت يعني هذه كان يعني كانت هذه مواقفه يعني من بني أمية، وكان في أيام الحرة، أيام الحرة يعني لما قتل يعني فيها بقايا المهاجرين والأنصار وكذا، كان في المسجد ولم يخرج من المسجد، وكان يعني يخرج في الليل فقط، وكان طول اليوم يعني يقضيه في المسجد رغم الأيام، يعني قتل وفتن يعني عظيمة وكذا، والناس كانوا لا يستطيعون يعني الذهاب إلى المسجد، وهو كان يعني يذهب إلى المسجد ويعني لا يتعرض له أحد بسوء. وحتى إنه في هذه الأيام يعني توقف الأذان يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني قال سعيد: كنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل القبر، من قبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع يعني مؤذنا، كأن مؤذنا يؤذن من جهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالمسجد أحد يعني غيره، ف يعني حتى أمن الناس. حصلت له محنة يعني رحمه الله برضو بسبب يعني شدته على الأمراء وكذا، أنه في الفترة احنا ذكرنا أنه يعني من أيام عمر وعثمان وعلي وكذا، وحضر يعني فحضر الفترة اللي هي كان فيها نزاع بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير، كان في بينهم يعني نزاع على الخلافة وكذا، فكانت المدينة في ذلك الوقت تابعة لعبد الله بن الزبير، وكان أمير المدينة اسمه جابر بن الأسود الزهري، هذا كان أمير المدينة من قبل عبد الله بن الزبير. فأمير المدينة اللي هو جابر بن الأسود دعا الناس ليبايعوا عبد الله بن الزبير، فقال سعيد: لا حتى يجتمع الناس. قال سعيد: لا أبايع لا لابن الزبير ولا لعبد الملك بن مروان. نعم، فقلنا يعني أيام النزاع بين عبد الملك بن مروان، كان عبد الملك بن مروان بويع له بالخلافة في الشام، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة في مكة، فكانت المدينة تابعة لابن الزبير، وكان أمير المدينة اللي هو اسمه جابر بن الأسود الزهري أمير من قبل عبد الله بن الزبير، ف دعا الناس يعني لهذا الأمير، دعا أهل المدينة ليبايعوا عبد الله بن الزبير، فالناس بايعوا وأبى سعيد أن يبايع، وقال: لا حتى يجتمع الناس، ما أبايع في وقت فرقة يعني اختلاف، ما أبايع لأحد المتنازعين حتى يجتمع الناس على أحد الخليفتين. فضربه 60 صوتا، فالأمير يعني ضرب سعيد بن المسيب 60 صوتا، فبلغ ذلك ابن الزبير رضي الله عنهما، فعنف ذلك الأمير يعني تعنيفا شديدا، وقال: ما لنا ولسعيد، قال: ما لنا ولسعيد، دعه وكذا، وقال له: كيف يعني تتعرض له وكذا. فكانت هذه يعني محنة من المحن التي تعرض لها. وكذلك أيضا في سنة يعني في سنة 84 هجرية، عبد الملك بن مروان أراد يعني أن يكتب ولاية العهد من بعده للوليد وسليمان، يعني أراد يكتب أن ولي العهد من بعده الوليد ابنه الوليد، وبعد الوليد سليمان ابن عبد الملك، وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان. فكان أمير المدينة في ذلك الوقت اسمه هشام بن إسماعيل المخزومي، فدعا الناس ليبايعوا اللي هو الوليد بن عبد الملك كولي عهد، وسليمان بن عبد الملك يعني زي نائب ولي العهد، فذهب الناس يعني يبايعون، وأبى سعيد بن المسيب أن يبايع لهم، قال: حتى أنظر. قال إيه حتى أنظر ما أبيع له. وكان يعني يقول يعني كيف أبايع الاثنين؟ قال لا أبايع الاثنين ما اختلف الليل والنهار. قال أنا أبايع عبد الملك إن هو خليفة، كيف أبايع يعني عبد الملك أبايع لولديه من بعده وكذا. فأبى يعني أن يبايع. قال للرسول إيه حتى أنظر يعني في شأنه. وبعد ذلك قال إيه لا أبايع لهما. وقال والله لا يقتدي بي أحد من الناس، يعني لا يقتدي بي أحد من الناس يعني في إيه إقرار مثلا هذه الطريقة أو كذا، يعني كان له اعتراض عليها. فأيضا يعني دعاه الأمير، يعني أرسل إليه الشرطة اللي هو الأمير هذا اللي اسمه هشام بن إسماعيل المخزومي، وضربه 60 صوتا أيضا مرة أخرى يعني بسبب هذا. وطاف به في المدينة يعني وكذا، طاف به يعني في المدينة ينادى عليه وكذا، وصبر يعني بسبب إصراره على موقفه يعني. فكان يعني القصد بغض النظر يعني عن موقفه يعني، وطبعا يعني عامة علماء المسلمين في ذلك الوقت يعني يرون السمع والطاعة للأمير حتى ولو كان يعني ظالما وكذا، وأنه مهما كان ظالما يعني يدعى له بالصلاح ويدعى له بالهداية وكذا. لكن هو يعني كان له موقف وكان له مثلا طريقة يعتقد أنها الصواب، فكان يعني القصد يعني أنه إيه كان لا يخاف في الله لومة لائم، ويعني يسير على المبدأ الذي يعتقد أنه الصواب مهما يعني تسبب له هذا في أذى، لا يقبل عطايا الخلفاء ويردها ويتحمل ما يصيبه منهم من أذى وكذا حتى لا يقع في شيء هو يعتقد أنه خطأ أو يعتقد أنه يعني لا ينبغي أن يفعل. من المواقف أيضا التي حصلت له أن عبد الملك بن مروان خطب ابنته لابنه الوليد. عبد الملك بن مروان خطب، أرسل إلى سعيد بن المسيب يخطب بنت سعيد بن المسيب لابنه الوليد بن عبد الملك، فأبى عليه سعيد ورفض أن يزوجه إياه. فقالوا فاحتال عليه عبد الملك، فغضب عبد الملك يعني غضبا شديدا، وحصل له برضو محنة ثالثة بسبب هذا. فإيه ضربه عبد الملك 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف، ويعني كان يعني القصد أنه كان يصر على موقف. العجيب بعد ذلك أن بنته هذه التي خطبها عبد الملك ولابنه الوليد، وهؤلاء كانوا الخلفاء وكانت أموالهم طائلة يعني كانت مهورهم، يعني لو واحد من هؤلاء يعني لو الوليد تزوج ابنته لأعطاها مهرا يعني ملايين الدراهم والدنانير، ولكنه يعني أبى ذلك وزوج ابنته لتلميذ له فقير اسمه كثير بن أبي وداع. وكان يعني توفيت امرأته هو كثير بن أبي وداع، قصة يعني لعلكم سمعتوها من قبل تدل يعني على قدر هذا الإمام يعني. فساق الإمام الذهبي يعني الإسناد إلى كثير بن أبي وداع وزوج بنت سعيد، قال كنت أجالس سعيد بن المسيب، كان واحدا يعني من تلاميذ سعيد بن المسيب وجلساء، ففقدني أياما، فلما جئته قال أين كنت؟ سعيد قال كثير أين كنت؟ قال توفيت أهلي فاشتغلت بها، قال توفيت زوجتي فاشتغلت بها. فقال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال ألا أخبرتنا فشهدناها، يعني كنت أخبرتنا يعني حضرنا جنازتها ويعني وساعدناك في أمرك. ثم قال هل استحدثت امرأة، هل تزوجت يعني امرأة أخرى بدلا عن زوجتك المتوفاة؟ فقال فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين. قال من يزوجني وما أملك إلا درهمين؟ قال أنا، قال أنا أزوجك. فقلت وتفعل؟ قال نعم. قال ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين. فسعيد قال أنا أزوجك على درهمين. فقال تفعل هذا؟ قال نعم. فسعيد قال إن الحمد لله وحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد، ثم قال له زوجتك بنتي. قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح. قال فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين. قال فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، أنا حتى لا أشتري أثاث ولا أشتري أكل ولا حاجة يعني. فقال جعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا. يعني في نفس اليوم اللي هو زوجه فيها في الصباح، زوجه ابنته يعني الصباح وكذا، وكان صائما ذلك اليوم. فبعد المغرب جالس يفطر في بيته، وكان فطوره يعني خبز وزيت كما ذكر. قال فإذا بابي يقرأ، إذا بعد المغرب إذا باب البيت يعني يقرأ. فقلت من هذا؟ قال سعيد. الباب يطرق، فقلت من هذا؟ قال سعيد. قال فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن مسعود. يعني ذهب بال كل يعني إنسان اسمه سعيد، أقول كل سعيد بن فلان سعيد بن فلان، يعني ما إلا سعيد بن مسعود، يعني ما خطر في بالي أبدا أن سعيد بن مسعود يأتي. قال فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته ومسجده. يعني قال من 40 سنة ما رؤي إلا إما في بيته أو في المسجد، ما يذهب لأي مكان غير البيت والمسجد. وطبعا مر بنا أن الملوك والخلفاء كانوا يدعونه يعني يأبى حتى يطلع من المسجد يقابل الخليفة على باب المسجد، وحتى لو ضربه يعني 100 صوت عشان يطلع قبله ما يقبل. يعني ما تصور أبدا أن سعيد يأتيه. فقال فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب. قال فخرجت فإذا سعيد بن المسيب. قال فظننت أنه قد بدا له، فوجد سلسة فقلت أول شيء يعني خطر له، قلت أكيد ورجع في كلامه كده واستعجل يعني ساعتها كده تحمس، بس يعني اكيد فكر في الامر وطبعا قال يعني جاي يعتذر يعني ويرجع في الخطبه يعني. قال فظننت انه قد بدا له، فقلت يا ابا محمد الا ارسلت الي فاتيك؟ يعني قال له يعني كنت ارسل لي بس حد وانا اجي لك يعني وكده. قال لا انت احق ان تؤتى، انك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت ان تبيت الليله وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله. فقال يعني انك يعني رجل عزب وكرهت ان تبيت الليلة عزبا يعني، وهذه امرأتك، واذا بنته يعني وراءه خلفه. قال ايه فأخذ بيدها ودفعها في الباب ورد الباب راح ادخلها البيت واغلق الباب. قال فسقطت المرأة من الحياء، المرأة دخلت البيت سقطت هي على وجهها يعني حياء، يعني لسه يعني ابوها زوجها الصباح والموضوع كله يعني ما فيش لحظات الا وهي داخله على ايه الزوج يعني. ما قال فاستوثقت من الباب، يعني تاكد من اغلاق الباب، ثم وضعت القصعه في ظل السراج لكي لا ترى، خبى الزيت والخبز حتى ما تنصدم يعني ان هيكون اكلها يعني من هذا الشكل يعني وكذا. قال فوضعت القصعة في ظل السراج لكي لا ترى، ثم صعدت إلى السطح، وأتأكد الباب مغلق وأصعد إلى سطح البيت. قال فرميت الجيران، وأخذ يعني يحدف لي حجرة كده على بيوت الجيران، فجاءوني يعني سمعوا كده قابلهم من على السطح يعني حتى ما فقالوا ما شأنك؟ فأخبرته. قالوا ما شأنه؟ يعني أدركوني وكده أريد الفزع يعني يعني اليوم تزوجت بنت سعيد بن مسيب وهي عندي العروسة اليوم، وما عندي يعني أي شيء، ما عندي أي شيء في البيت إلا خبز وزيت ولا أملك شيء. فقال فنزلوا إليها وبلغ أمي، يعني وراح أخبروا أم كثير بن أبي وداع. فجاءت أمه وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. قالوا يعني اتركها لي 3 أيام يعني أهيئها يعني لكي تدخل بها، يعني لسه مستحية ويعني انصدمت يعني بالموضوع وكذا. قال فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ظل شهرا يعني. قال ثم أتيته وهو في حلقته فسلمت فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، سلم عليه فرد عليه السلام، كان المجلس يعني عامرا بالطلبة وكذا، ما كلمه يعني حتى انقضى المجلس وانفض الناس، فخلى به يعني قال فلم يبقى غيري، فلما لم يبقى غيري قال ما حال ذلك الإنسان يريد يعني ابنته، قال ما حال ذلك الإنسان؟ قال قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا. قال إن رابك شيء فالعصا. قال يعني إذا ما عجبك شيء عليك بالعصا. قال فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. قال فانصرفت إلى المنزل فأرسل إلي 20,000 درهم رحمه الله. ويعني جاء أيضا في بعض الروايات يعني أنه لما ذهب يعني أول مرة يعني يريد أن يذهب إلى حلقة يعني سعيد بن المسيب، قالت له امرأته يعني أين تذهب؟ قال إلى حلقة سعيد. قالت يعني اجلس أعلمك علم سعيد، يعني قالت كل هم سعيد كله عندي يعني أنا أعلمك علم سعيد رحمه الله يعني. فهذا يعني كان من مواقفه العظيمة يعني رحمه الله. حتى يعني لا نطيل، يعني من مآثره أيضا رحمه الله أنه كان يعني كان من يعني من أعلم الناس بتعبير الرؤى، كان من أعلم الناس بتعبير الرؤى رحمه الله، يعني لا يعبر الرؤيا إلا وقعت يعني مثل ما عبر يعني رحمه الله. فأخذ تعبير الرؤى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأخذته أسماء عن أبيها، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني معروفا بتعبير الرؤى رضي الله عنه، فهو تعلم من أسماء يعني تعليما تعبير الرؤى، وأسماء أخذته عن أبيها. فهنا يعني عدة منامات يعني عبرها، من ذلك يعني أنه جاء رجل إلى سعيد بن المسيب، جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان فأضجعته إلى الأرض وبطحته فأوتدت في ظهره 4 أوتاد. قال له يعني رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان وطرحته على ظهره على الأرض و يعني أوتدت 4 أوتاد في إيه في ظهري، وتد اللي هو الإيه الخشبة التي تغرز في الأرض اللي يربط بها الخيمة يعني أوتد. فقال ما أنت رأيتها؟ سعيد المسيب قال للرجل السائل قال ما أنت رأيتها؟ لست أنت الذي رأيت هذه الرؤيا؟ قال بلى. قال لا أخبرك أو تخبرني، يعني قال إما تخبرني بمن الذي رآها أو أنا أخبرك إذا ما أخبرتني من الذي رآها. قال ابن الزبير رآها وهو بعثني إليك. فما وجد هذا الرجل يعني اضطر أن يقول الصدق، قال عبد الله بن الزبير هو الذي رأى هذه الرؤيا وأرسلني لأسألك، وأنا يعني ادعيت أنني أنا الذي رأيتها لكن هو الذي رآها عبد الله بن الزبير. قال لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك وخرج من صلب عبد الملك 4 كلهم يكون خليفة. قال يعني الذي رأى هذه الرؤيا سيقتله إيه يعني شخص منازع لعبد الملك، فهو عبد الله بن الزبير. فقال يعني سيقتل عبد الملك إيه عبد الله بن الزبير ويخرج من إيه من ظهر عبد الملك اللي كان مغروس في ظهره 4 أوتاد. قال سيخرج من ذرية إيه عبد الملك يعني 4 كلهم يكونوا خليفة. قال فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته فسر. فذهب الرجل بن الزبير رأى الرؤيا وأخبره، وقال للرجل يعني يسأله فالرؤيا لصالح عبد الملك، فراح عبد الملك يعني حكى له الرؤيا فسر عبد الملك وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته وأمر بقضاء دين، وكنت قد أرهقني الدين، كان عليه ديون الرجل هذا كان عليه ديون يعني كثيرة، فراح بشر عبد الملك فعبد الملك قضى عنه ديونه وأصبت منه خيرا. كذلك يعني رؤيا أخرى، يعني قال رجل رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 ميرات. رجل برضو جاء قال رأيت عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات. فذكرت ذلك لسعيد فقال إن صدقت رؤياك يعني قام في محرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلفاء من صلب عبد الملك. فبالفعل يعني كان أولاده اللي هم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والرابع اللي هو إذا كان الوليد وسليمان وهشام أظن نسيت الرابع يعني إنه أربعة يعني فعلا الملك يعني كان من ذريته أربعة خلفاء كلهم إيه من نسله ولو الخلافة يزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وسليمان وهشام وكذلك يعني هؤلاء الخلفاء الأربعة ما منهم أحد إلا يعني عندما مر بالمدينة صلى بالناس إماما في محراب المسجد النبوي يعني صدقت التعبير سعيد وصدقت تعبير سعيد كذلك يعني عن شريك بن أبي نمر قال قلت لسعيد رأيت كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها قرأت أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها قال إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك قال يعني الذين هم في مثل سنك من أهل بيتك يعني من قرابتك ومن أسرتك سيموتون قبلك وتدفنهم أنت يعني معناه أنك إيه سيطول عمرك يعني سيطول عمرك وكل الذين في مثل سنك من أقاربك سيموتون وتدفنهم وتعيش أنت بعدها وحصل هذا يعني كذلك يعني جاء رجل إلى سعيد وقال رأيت أني أبول في يدي قال رأيت أني أبول في يدي أكرمكم الله فقال اتق الله فإن تحتك ذات محرم قال اتق الله إن تحتك ذات محرم يعني زوجتك هي إيه من محارمك قال فبحثت يعني في الأمر يعني ونظرت وجعلت أسأل زوجته يعني زوجته ما يعرف أن في قرابة بينه وبين زوجته فظل يسأل يعني النساء والكبيرات وكذا فإذا بينه وبينها رضاع يعني أخبروا أن امرأة يعني أخبرته أنها أرضعته وأرضعت إيه امرأته ففارقها يعني وقال له رجل رأيت كأن حمامة وقعت على المنارة قال يتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر فحصل يعني هذا أيضا قال له رجل يا أبا محمد رأيت كأني في الظل فقمت إلى الشمس قال إن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام ولا يزول يعني رجل قال رأيت أني في الظل وخرجت إلى الشمس قال يعني ولا يزول الله ستخرج عن الإسلام قال قلت يا أبا محمد إني يعني أراني أخرجت حتى أدخلت في الشمس قال يعني أنا الرؤية بالضبط أنا ما خرجت يعني باختياري أنا رأيت أن أنا إيه كنت جالس في الظل وناس أخرجوني عنوة يعني وأجلسوني في الشمس يعني عنوة قال إذن تكره على الكفر يعني قال له بمعناه أنك إيه يعني ما خرجت باختيارك فإذن سيكرهك ناس على الكفر فأسر أسره الروم وكذا وأكرهوه على كلمة الكفر يعني فرجع فكان يحدث بهذا في المدينة يعني أكرهوني كل كلمة الكفر قالها مكرها يعني كانت يعني صدقة تعبير سعيد وقال رجل لسعيد المسيب إني رأيت كأني أخوض النار قال لا تموت حتى تركب البحر وتموت قتيلا فركب البحر وقتل يوم قديم ومن كلام سعيد رحمه الله يعني أنه قال آخر الرؤيا 40 سنة يعني قال إن الرؤيا لابد وأن يقع تعبيرها إلى 40 سنة بعد 40 سنة خلاص ما يعني لو ما وقع التعبير أنا التعبير كان خطأ يعني لكن التعبير لابد أن يقع خلال 40 سنة من تاريخ الرؤية طبعا في القرآن الكريم في قصة يوسف لما يوسف رأى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فتحققت لما جاء يعني تولى الملك هذه رأى وهو طفل صغير قال لا تقصص رأيك على إخوة بعدين تحققت ثم بعد 40 سنة يعني من تاريخ الرؤية بعد 40 سنة ولي الملك وسجد له أبواه وكذا وعن عمران بن عبد الله قال رأى الحسن ابن علي الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رأى كأن بين عينيه مكتوب قل هو الله أحد حسن بن علي رضي الله عنهما رأى يعني بين عينيه مكتوب قل هو الله أحد فاستبشر به واستبشر أهل بيته وقصوها على سعيد فقال إن صدقت رؤياه فقل ما بقي من أجله. فمات بعد أيام، فمات الحسن بعد أيام، ما هي الأيام، ومات الحسن رضي الله عنه. من كلامه اعتذر يعني الإطالة، بس يعني الخلاصة يعني أنه من كلامه رحمه الله يعني كان دائما يعني يحذر من إيه، من فتنة النساء رحمه الله، كان دائما يحذر من فتنة النساء ويوصي يعني بغض البصر والبعد عن الخلوة بالنساء وكذا. وكان يعني دائما يوصي الناس، يقول يعني ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ويقول علي بن زيد قال لنا سعيد بن المسيب وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى. سعيد المسيب يعني كان عمره 84 سنة وذهبت إحدى عينيه، يعني صار لا يبصر ده بالمرة وهو يعشو بالأخرى، والأخرى يعني صارها ضعيف جدا. وهو في هذه الحال يعني وهو يقول إيه، ما شيء أخوف عندي من النساء. ليس هناك فتنة يعني أخوف يعني من فتنة النساء رحمه الله. ومن مواعظه يعني أنه قال لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. يعني مصيحف لو مصحف صغير أو مسجد صغير، قد ما تقولوا يعني مصحف صغير أو مسجد صغير وتصغير مصحف، فقال كل ما كان لله فهو عظيم وهو جليل، يعني ما يوصف بأنه صغير أبدا. نعم رحمه الله. وكان بالنسبة قلنا أنه كان لا يقبل عطاء الخلفاء وكذا، وكانت له تجارة، كانت له تجارة في البز، تجارة يعني ثياب أو كذا رحمه الله. يعني كان عنده تجارة لكن كان له يعني من يتاجر له فيها وكذا، ويأتيه يعني بربحها يعني رحمه الله. إلى يعني الكلام عن وفاته رحمه الله، اشتد به المرض وصلى الظهر وهو مستلق يومئ إيماء، لما اشتد به المرض يعني في قبيل وفاته. قال الراوي فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها، وجعل يوصي يعني قال أوصيت أهلي بثلاث، ألا يتبعني راجز ولا نار، راجز منشد يعني ينشد الأشعار، ولا نار، وأن يعجلوا بي، فإن يكن لي عند الله خير فهو خير مما عندكم. وتوفي رحمه الله سنة 94، وكانت هذه السنة يقال لها سنة الفقهاء، يقال لها سنة الفقهاء، توفي فيها يعني عدد كبير لكثرة من مات من الفقهاء في هذه السنة اللي هي سنة 94 من الهجرة. وترك يعني تركة، يعني ترك تركة يعني من الدنانير وكذا، وقال يعني اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني، لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني، حتى يعني ما يذلني أحد يعني بالمال ولا كذا. فرحمه الله، فتوفي رحمه الله يعني، وكان كما ذكرنا يعني يعني عظماء المسلمين، وكان أجل التابعين رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكنا سمعنا، ونكتفي بهذا القدر، ونعتذر يعني للإطالة يعني. جزاكم الله.